قال المؤلف رحمه الله: والمقصود أن أصل شبهة هؤلاء الاستثناء في الإيمان، كما عليه أهل ثغر عسقلان وما يقرب منها، وعامة هؤلاء جيران عسقلان. ثم صار كثير منهم يستثني في الأعمال الصالحة فيقول: صليت إن شاء الله، وهو يخاف ألا يكون أتى بالصلاة كما أمر. وصنف أهل الثغر في ذلك مصنفا، وشيخهم ابن مرزوق غايته أن يتبع هؤلاء، ولم يكن هو ولا أحد قبله من أهل العلم يمتنعون أن يقولوا لما يعلم أنه موجود هذا موجود قطعا. وقد نقل بعض الشيوخ أنه كان يستثني في كل شيء، وكأنه يستثني والله أعلم في الخبر عن الأمور المستقبلة، لقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. والواجب موافقة جماعة المسلمين، فإن قول القائل قطعا بذلك مثل قوله أشهد بذلك وأجزم بذلك وأعلم ذلك، فإذا قال أشهد ولا أقطع كان جاهلا، والجاهل عليه أن يرجع ولا يصر على جهله ولا يخالف ما عليه علماء المسلمين، فإنه يكون بذلك مبتدعا جاهلا ضالا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله لا يزال يناقش طائفة المرازقة الذين ينتسبون إلى عثمان المرزوق، الذين يقولون لما يعلم أنه موجود، هذا موجود ولا نقطع. يبين رحمه الله أن أصل شبهتهم الاستثناء في الإيمان، لأن الاستثناء في الإيمان كما بين المؤلف رحمه الله في ثلاث مذاهب للناس: منهم من يحرم الاستثناء ويمنعه، ومنهم من يوجبه، ومنهم من يجيزه أو يستحبه. فالذين يوجبون الاستثناء في الإيمان نشأ منهم طائفة أخرى صاروا يستثنون في الأعمال، فصار أحدهم يقول صليت إن شاء الله، صمت إن شاء الله، ثم نشأ طائفة ثالثة فصاروا يستثنون في الجمادات، يقول هذا كتاب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله. فنشأت من ذلك شبهة المرازقة أتباع عثمان المرزوق، الذين يقول أحدهم لا نقطع في الأشياء التي يعلم أنها موجودة، يقول هذه السماء فوقنا ولا نقطع، الأرض تحتنا ولا نقطع، هذا كتاب ولا نقطع. يقول المؤلف رحمه الله يبين أن شبهة هؤلاء نشأت من الاستثناء في الإيمان. يقول: المقصود أن أصل شبهة هؤلاء يعني المرازقة الذين يقولون لا نقطع في الأشياء، والمقصود أن أصل شبهة هؤلاء الاستثناء في الإيمان، كما عليه أهل ثغر عسقلان وما يقرب منها، وعامة هؤلاء جيران عسقلان. فالواحد منهم يقول لا نقول هذا موجود ولا نقطع. قال المؤلف رحمه الله: ثم صار كثير منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يعني أهل ثغر عسقلان وما يقرب منها صاروا يستثنون في الإيمان، ثم صار كثير منهم يستثني في الأعمال الصالحة فيقول أحدهم يعني صليت إن شاء الله. ثم بين المؤلف رحمه الله وجهة هذا الاستثناء فقال: وهو يخاف ألا يكون أتى بالصلاة كما أمر، فلهذا قال يقول صليت إن شاء الله. وصنف أهل الثغر في ذلك مصنفا، وشيخه ابن مرزوق، يعني عثمان المرزوق كما سبق، غايته أن يتبع هؤلاء، أن يتبع هؤلاء الذين يستثنون في الأعمال، ثم صاروا يستثنون في الأشياء الموجودة ولا يقطعون. عفوا الشيخ، هنا الشيخ لم يصنف معهم هذا المصنف. نعم، هم صنفوا ولكن الشيخ نعم صنف أهل الثغر في ذلك مصنف، يعني كتاب. أي نعم، صنف في ذلك كتابا بعد موته. أيوة، وصنف أهل الثغر في ذلك مصنفا، وشيخهم ابن مرزوق سبق في الحلقة الماضية أنهم قالوا هذا القول بعد موته. فغايته أن يتبع هؤلاء، ولم يكن هو ولا أحد قبله من أهل العلم يمتنعون أن يقولوا لما يعلم أنه موجود هذا موجود قطعا. وهذا يبين ما ذكرت أنه لا يقول بهذا. والغايته هو أن يتبع هؤلاء. ولم يكن هو يعني ابن مرزوق ولا أحد قبله من العلم يمتنعون أن يقولوا لما يعلم أنه موجود هذا موجود قطعا، كما سبق أنهم قالوا بهذا القول بعد وفاته. قال المؤلف رحمه الله: وقد نقل بعض الشيوخ أنه كان يستثني في كل شيء، وهذا النقل يعني يحتاج إلى ثبوت. قد نقل بعض الشيوخ أنه كان يستثني في كل شيء، وكأنه يستثني والله أعلم في الخبر عن الأمور المستقبلة. ثم بين المؤلف رحمه الله الدليل الذي اعتمد عليه في الاستثناء في الخبر عن الأمور المستقبلة. قال: لقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. إن الله تعالى أخبر المؤمنين بأنه سيدخل المسجد الحرام، هو سبحانه وتعالى يعلم ذلك، ومع ذلك استثنى سبحانه وتعالى. فلما استثنى الله تعالى في شيء في أمر محقق دل على جواز الاستثناء في الخبر عن أمور المستقبلة. هذه وجهة نظرهم وجهتهم ودليلهم. والدليل الثاني أيضا قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، في دعاء زيارة القبور، زيارة المقابر. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فهذا استثناء في أمر محقق، لا شك أن الأحياء سيلحقون بالأموات، ومع ذلك جعل استثناء في الحديث في أمر محقق. قال المؤلف رحمه الله: والواجب موافقة جماعة المسلمين. الواجب عليهم أن يوافقوا جماعة المسلمين ولا ينفردوا بهذا القول، ولا يشذوا، ليس لهم أن يشذوا وأن ينفردوا بهذا القول عن جماعة المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فإن قول القائل قطعا بذلك مثل قوله أشهد بذلك. فإن قول القائل يعني إذا قال أقطع بذلك مثل قولي أشهد بذلك وأجزم بذلك وأعلم بذلك. فإذا قال أشهد ولا أقطع ماذا صار؟ متناقض، لأن أقطع هي معنى أشهد، فصار إحدى الكلمتين تنقض الأخرى. فقوله أشهد هذا إثبات، وقوله لا أقطع هذا نفي، نفي لما شهد به، فصارت الكلمتان إحداهما تنقض الأخرى، لأن معنى أقطع هو معنى أشهد، هو معنى أجزم، هو معنى أعلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن قول القائل قطعا بذلك مثل قوله أشهد بذلك، قول إذا قال أقطع بذلك مثل قولي أشهد بذلك، ومثل قولي أجزم بذلك، ومثل قولي أعلم بذلك. قال المؤلف: فإذا قال أشهد ولا أقطع كان جاهلا. وصف الوالد الجهل، لماذا؟ لأن الكلمتان إحداهما تنقض الأخرى، فأشهد هو معنى أقطع، فإذا قال أشهد أثبت، وإذا قال لا أقطع نفى، نفى ما شهد به، فصارت إحدى الكلمتين تنقض الأخرى. ولهذا وصفه المؤلف بالجهل، قال: فإذا قال أشهد ولا أقطع كان جاهلا. والجاهل عليه أن يرجع ولا يصر على جهله ولا يخالف ما عليه علماء المسلمين. فهي نصيحة المؤلف رحمه الله لهؤلاء الجماعة، أنه يجب عليهم أن يوافقوا جماعة المسلمين. ولكل جاهل يا شيخ. نعم نعم. ونصيحة لكل جاهل. نعم، كل جاهل عليه أن يرجع إلى الصواب ويوافق جماعة المسلمين. كل من خالف جماعة المسلمين فإنما خالفهم عن جهل، فعليه أن يرجع إلى الصواب ويعود إلى الصواب ويوافق جماعة المسلمين. فالجاهل عليه أن يرجع ولا يصر، عليه أن يرجع ولا يصر على جهله، ولا يخالف ما عليه علماء المسلمين. فالجاهل عليه أن يرجع، وعليه أن لا يصر على جهله، وعليه أن لا يخالف ما عليه علماء المسلمين. فإن أصر على جهله وخالف ما عليه علماء المسلمين فإنه يكون بذلك مبتدعا جاهلا ضالا. الإفراح وصف بهذا، وصف الجاهل الذي يصر على جهله ويخالف ما عليه علماء المسلمين، وصف بثلاث أوصاف: يكون مبتدعا جاهلا ضالا. مبتدع لأنه أتى بحدث في الدين، وجاهل لأن ما أصر عليه وخالف للعلم، وضال لأنه حرم على الجاهل. نعم. وكذلك من جهلهم قولهم إن الرافضية لا يقبل الله توبته، ويروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سب أصحابي ذنب لا يغفر، ويقولون إن سب الصحابة فيه حق لآدمي فلا يسقط بالتوبة. وهذا باطل لوجهين: أحدهما أن الحديث كذب باتفاق أهل العلم بالحديث، وهو مخالف للقرآن والسنة والإجماع، فإن الله يقول في آيتين من كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبهذا احتج أهل السنة على أهل البدع الذين يقولون لا يغفر لأهل الكبائر إذا لم يتوبوا، وذلك أن الله قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا لمن تاب، فكل من تاب تاب الله عليه ولو كان ذنبه أعظم الذنوب. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا في حق من لم يتب. الثاني أن الحديث لو كان حقا فمعناه أنه لا يغفر لمن لم يتب منه، فإنه لا ذنب أعظم من الشرك، والمشرك إذا تاب غفر الله له شركه باتفاق المسلمين، كما قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الأخرى: فإخوانكم في الدين. ومعلوم أن الكافر الحربي إذا سب الأنبياء ثم تاب تاب الله عليه بالإجماع، فإنه كان مستحلا لذلك. وكذلك الرافضي هو يستحل سب الصحابة، فإذا تبين له أنه حرام واستغفر لهم بدل ما كان منه بدل الله سيئاته بالحسنات، وكان حق الآدمي في ذلك تبعا لحق الله لأنه مستحل لذلك. ولو قدر أنه حق لآدمي لكان بمنزلة من تاب من القذف والغيبة، وهذا في أظهر قولي العلماء: لا يشترط في توبته تحلله من المظلوم، بل يكفي أن يحسن إليه في المغيب ليهدم هذا بهذا. المؤلف رحمه الله بين مقالة للمرازقة أتباع عثمان بن مرزوق تدل على جهلهم، وهي قولهم إن الرافضي لا يقبل الله توبته. قال: وكذلك بجهلهم قولهم إن الرافضي لا يقبل الله توبته. هذا من جهل المرازقة أيضا، كما أنهم يقولون نشهد ولا نقطع، وهذا من جهلهم، فكذلك أيضا من جهلهم اعتقادهم أن الرافضي لا يقبل الله توبته. الرافضة هم الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما سألوه عن أبي بكر وعمر ما تقول فيهما، قال: هما وزير جدي رسول الله، فرفضوه وتركوه، فقال: رفضتموني. فسموا من ذلك الوقت الرافضة، وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبية لأنهم يقاتلون بالخشب ولا يقاتلون إلا بالسيف، ولا يقاتلون بالسيف حتى يخرج المهدي المنتظر. فيقول أن الرافض الذي يسبون الصحابة ويكفرون الصحابة ويعتقدون أنهم كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ضخم النصوص التي فيها عند الخلافة لأهل البيت، وأن الخليفة الأول علي بن أبي طالب، ويعتقدون أن القرآن لم يقل منه إلا الثلث، ويتوسلوا بأهل البيت ويعبدون أهل البيت. هؤلاء المرازقة أتباع عثمان المرزوق يقولون: الرافضي لا يقبل الله توبته، لا تقبل توبته أبدا. شبهتهم في هذا بين المؤلف رحمه الله شبهته، قال: يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سب أصحابي ذنب لا يغفر، ويقولون إن سب الصحابة في حق لآدمي فلا يسقط بالتوبة. هذه شبهتهم. المؤلف يقول هذا من جهلهم أيضا، كما أن من جهلهم أنهم يقولون لما لا يعلم أنه موجود لا نقطع ولا نجزم، فكذلك من جهلهم قولهم إن الرافض لا يقبل الله توبته. ليس هناك أحد لا تقبل توبته كما بين المؤلف رحمه الله، كل من تاب توبة النصوح قبل الله توبته. ويروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سب أصحابي ذنب لا يغفر، هذا كذب، هذا الحديث كذب لا أصل له. ويدل على ذلك ويدل على قبول التوبة كما بين المؤلف رحمه الله أن النصوص دلت على أن التوبة مقبولة من أي ذنب كان. فهم هؤلاء المرازقة يقولون الرافض لا يقبل الله توبته، شبهتهم الحديث المنسوب إلى النبي سب أصحابه ذنب لا يغفر، ويضمون إلى ذلك أن سب الصحابة في حق لآدمي فلا يغفر بالتوبة. والمؤلف رحمه الله يرد عليه يقول هذا باطل لوجهه، هذا باطل لوجهه. قولهم إن الرافض لا يقبل الله توبته واستنادهم إلى الحديث باطل لوجهه، أحدهما أن الحديث كذب باتفاق أهل العلم بالحديث وهو مخالف للقرآن والسنة. أن هذا الحديث الذي يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم سبوا أصحابه ذنب لا يغفر كذب، كذب باتفاق أهل العلم بالحديث، وهو أيضا هذا الحديث مخالف للقرآن وللسنة والإجماع. أما مخالفته للقرآن فقد بين المؤلف رحمه الله قال فإن الله يقول في آية من كتابه إن الله لا يغفر ويشفك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال المؤلف رحمه الله وبهذا احتج أهل السنة على أهل البدع الذين يقولون لا يغفر لأهل الكبائر إذا لم يتوبوا، وذلك أن الله قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا لمن تاب، فكل من تاب تاب الله عليه ولو كان ذنبه أعظم الذنوب. وقال إن الله لا يغفر ويشفك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا في حق من لم يتوب. المؤلف رحمه الله يبين أن رد عليهم بآيتين، آية نزلت في التائبين وآية نزلت في غير التائبين. أما الآية التي نزلت في التائبين فهي آية الزمر، ويقول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذه في التائبين لا تقنطوا إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب. هذه الآية أجمع العلماء على أنها في التائبين لأن الله عمم وأطلق، عمم جميع الذنوب وأطلق، فدل على ما في التائبين ولا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني من تاب أي ذنب، سواء كان شركا أو كفرا أو بدعة أي ذنب كان أو كبيرة، من تاب تاب الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. والله تعالى عرض التوبة على المثلثة الذين ذنبهم عظيم، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم عرض عليهم ثم قال سبحانه وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، ثم قال سبحانه عرض عليهم التوبة فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. عرض التوبة على المثلث وذنبهم عظيم، وقال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. والآية الثانية في غير التائبين وهي قول الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية في غير التائبين لأن الله خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه بالمشيئة، فدل على أنه في غير التائبين بخلاف آية الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا برحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فإن الله عمم وأطلق فدل على أنها في التائبين. هذا الأمر الأول الذي رد به المؤلف على هؤلاء المرازقة قولهم إن الرافض لا يقبل الله توبته. الثاني رد عليه في قولهم إن سب الصحابة في حق لآدمي فلا يسقط بالتوبة. قال المؤلف رحمه الله الثاني أن الحديث لو كان حقا فمعناه أنه لا يغفر لمن لم يتب منه، فإنه لا ذنب أعظم من الشرك، والمشرك إذا تاب غفر الله له شركه باتفاق المسلمين. الجواب الثاني أن لو كان الحديث حق، يعني يقول سب أصحابي ذنب لا يغفر، لو كان الحديث حق لو كان ثابت فمعناه أنه لا يغفر لمن لم يتب، أما من تاب فإنه يغفر له. قول المؤلف لو كان هذا باب الفرض والتقدير، هذا من باب الفرض والتقدير، لو عند العربية لو حرف امتناع الامتناع، لو كان حقا لكن ليس حقا هو باطل، لكن لو فرضنا أنه أن الحديث حق له معنى صحيح فمعناه أنه يحمل على هذا المعنى، يحمل على أنه لا يغفر لمن لم يتب منه، بدليل أنه لا ذنب أعظم من الشرك والمشرك إذا تاب غفر الله له شركه باتفاق المسلمين. كما قال تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فلا تقاتلهم. وفي الآية الأخرى قال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإنه تثبت لهم الأخوة في الدين. قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن الكافر الحربي إذا سب الأنبياء ثم تاب تاب الله عليه بالإجماع فإنه كان مستحلا لذلك. وكذلك الرافضي هو يستحل سب الصحابة، فإذا تبين له أنه حرام واستغفر له بدل الله ما كان منه بدل الله سيئاته بالحسنات. المؤلف رحمه الله يقول: الكافر الحربي، الكافر الحربي الذي يحارب المسلمين، الكافر نوعان: كافر حربي وكافر ذمي. الكافر الذمي الذي لا يقاتل المسلمين، بينه وبينهم عهد أو ذمة أو مستأمن. أما الكافر الحربي الذي يحارب المسلمين، الكافر الحربي إذا سب الأنبياء، الذي يسب الأنبياء ثم تاب تاب الله عليه بالإجماع فإنه كان مستحلا لذلك. في حال كفره كان يستحل سب الأنبياء، ومع ذلك إذا تاب تاب الله عليه بالإجماع. فكذلك سب الرافضي للصحابة إذا تاب تاب الله عليه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك الرافضي هو يستحل سب الصحابة، فإذا تبين له أنه حرام يعني فتاب واستغفر له استغفر لهم بدل ما كان منه من السب بدل الله سيئات حسنات. بدل الله سيئات حسنات يعني إذا أتاب وأتبعه بالعمل الصالح، يعني إذا كان يسبهم سب الصحابة ثم تاب واستغفر لهم بدل السب بدل الله سيئات حسنات. لأن المذنب إذا تاب من الذنب غفر الله ذنبه، وإذا أتبع التوبة بالعمل الصالح بدل الله سيئات حسنات، كما قال الله تعالى في سورة الفرقان لما ذكر الشرك والقتل والزنا، قال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فبين الله سبحانه وتعالى أن من تاب وأتبع التوبة بالعمل الصالح بدل الله سيئات حسنات. فإذا تاب المذنب من الذنب فقط محى الله الذنب، وإذا أتبعه بالعمل الصالح بدل الله هذا الذنب حسنات. وكذلك الرافضي إذا تاب من سب الصحابة واستغفر لهم أتبعه بالعمل الصالح باستغفار لهم بدل الله سيئاته بالحسنات. قال المؤلف رحمه الله: وكان حق الآدمي في ذلك تبعا لحق الله، لأنه مستحل لذلك. يعني قولهم إن سب الصحابة في حق لآدمي فلا يسقط بالتوبة، أجاب المؤلف عنه قولهم قول المرازقة إن الرافض لا يقبل الله توبته لأن سب الصحابة في حق لآدمي فلا يسقط بالتوبة. أجاب المؤلف رحمه الله يقول: إذا تاب واستغفر بدل الله سيئات حسنات، وكان حق الآدمي في ذلك تبعا لحق الله، يعني يسقط حق الآدمي كما سقط حق الله فيسقط حق الآدمي لأنه مستحل لذلك. قال المؤلف: ولو قدر أنه حق لآدمي، لو قدر على سبيل الفرض لكان بمنزلة من تاب من القذف والغيبة، وهذا في أظهر قولي العلماء لا يشترط في توبته تحلله من المظلوم، بل يكفي أن يحسن إليه في المغيب ليهدم هذا بهذا. يعني لو قدر أنه حق لآدمي، لو قدر أن سب الرافضي مثلا للصحابة في حق لآدمي يكون بمنزلة من تاب من القذف والغيبة، إذا قذف إنسان مثلا قذف بالزنا أو باللواط والعياذ بالله ثم تاب قبل الله توبته، وكذلك الغيبة إذا اغتابه فإنه يقول المؤلف لا يشترط في توبة تحلله من المظلوم في أظهر قولي العلماء، بل يكفي أن يحسن إليه في المغيب ليهدم هذا بهذا. يعني يقول إذا تاب من القذف وتاب من الغيبة، إذا تاب من القذف وتاب من الغيبة فإنه لا يشترط أن يتحلله، بل يكفي أن يحسن إليه في المغيب، يعني يذكر محاسنه وفي الأماكن التي اغتابه فيها ويكفي هذا. يكون يحدم هذا بهذا، يهدم ذكره المحاسن، يهدم ذكر المساوئ، يهدم هذا بهذا، ولا يشترط أن يتحلل. بعض العلماء يقول لا بد أن يتحلله، لكن إذا ترتب على هذا الشر فإنه يكفي أن يستغفر له في الأماكن ويذكر محاسنه في الأماكن اللي اغتابه فيها، ويكون هذا يهدم هذا، هذا يهدم هذا. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، كما يقولون هذا زرع البدعي ونحو ذلك، فإن هذا عظيم لوجهين: أحدهما أن تلك الطائفة الأخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم مما في الطائفة المكفرة لها، بل تكون بدعة المكفرة أغلظ أو نحوها أو دونها، وهذا حال عامة أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضا، فإنه إن قدر أن المبتدع يكفر كفر هؤلاء وهؤلاء، وإن قدر أنه لم يكفر لم يكفر هؤلاء ولا هؤلاء، فكون إحدى الطائفتين تكفر الأخرى ولا تكفر طائفتها هو من الجهل والظلم، وهؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والثاني أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصة بالبدعة لم يكن لأهل السنة أن يكفروا كل من قال قولا أخطأ فيه، فإن الله سبحانه قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وثبت في الصحيح أن الله قال: قد فعلت، وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وهو حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره. وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولا أخطأ فيه أنه يكفر بذلك، وإن كان قوله مخالفا للسنة، فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع، لكن للناس نزاع في مسائل التكفير قد بسطت في غير هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين فيما سبق في الحلقة الماضية والتي قبلها بدعة المرازقة أتباع عثمان بن مرزوق، وبين أن لهم بدعتان، أن لهم بدعتين. البدعة الأولى قولهم لما يعلم أنه موجود نشهد ولا نقطع، الأشياء الموجودة الثابتة يقول نشهد ولا نقطع، قال أن هذه من البدع ورد عليهم. والبدعة الثانية قولهم إن الرافضي الذي يسب الصحابة لا تقبل توبته، ويرون حديث سب الصحابة لم لا يغفر. بينا هاتين البدعتين ورد عليهما، ثم بينا في هذه الحلقة بدعا أخرى، فالشيء بالشيء يذكر. فقال المؤلف رحمه الله: ومن البدع المنكرة أيضا تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين. يعني من البدع بدعة المرازقة في قوله نشهد ولا نقطع، وفي قوله من الصحابية إن الرافضية لا تقبل توبته. من البدع المنكرة أيضا تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، كما يقولون هذا زرع البدع ونحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: هذه من البدع المنكرة، كون الطائفة تكفر غيرها من طوائف المسلمين وتستحل دماءهم وأموالهم، ويقولون هذا زرع البدع. يعني أهل البدع إذا كانت البدع لا تصل إلى حد الكفر والمعاصي لا يكفرون، فتكفيرهم هذا منكر. هذه طريقة الخوارج، فإن العاصي لا يكفر، فتكفيره بدعة منكرة. تكفير العاصي أو تكفير المبتدع الذي لا تصل معصيته ولا بدعته إلى حد الكفر تكفيره منكر، واستحلال دمه وماله أعظم وأعظم. وهذه طريقة الخوارج، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، كما يفعل الخوارج. فإنهم يكفرون العاصي ويستحلون دمه وماله، والمعتزلة يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر. يقول كما يقولون هذا زرع البدعي، يعني النتاج، نتاج البدعة، هذا زرع البدعي ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: فإن هذا عظيم لوجهي في الرد عليهم، يعني هذا يعني تكفير الطائفة، بعض الطوائف لغيرها من المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم عظيم لوجهي. الوجه الأول قال المؤلف: أحدهما أن تلك الطائفة الأخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم مما في الطائفة المكفرة لها، بل تكون بدعة المكفرة أغلظ أو نحوها أو دونها. يعني الوجه الأول يبين أنه قد تكون هذه الطائفة التي كفرت الطائفة الأخرى قد تكون هي بدعة أعظم، هي قد تكون الطائفة المكفرة أعظم بدعة من الطائفة المكفرة، قد يكون هذه الطائفة التي تكفر قد يكون فيها من البدعة أعظم من الطائفة التي تكفرها، فتكون بدعتها هي بدعة المكفرة أغلظ من بدعة المكفرة، وقد تكون البدعة مثلها مماثلة لها وقد تكون دونها. قال المؤلف رحمه الله: وهذا حال عامة أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضا. عامة حال عامة أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضا حالهم أن هؤلاء الذين يكفرون قد يكونون هم أغلظ في البدعة ممن يكفرون، وقد تكون بدعتهم مماثلة وقد تكون دونها. قال المؤلف رحمه الله: فإنه إن قدر أن المبتدع يكفر كفر هؤلاء وهؤلاء، وإن قدر أنه لم يكفر لم يكفر هؤلاء ولا هؤلاء. يعني لو قدر، يعني هذه الطائفة التي تكفر غيرها لو قدر أنها تكفر بتكفير إياها لكفرت هي أيضا، لأن بدعتها مثلها أو أغلظ منها. فإذا قدرت هذه الطائفة التي تكفر الطائفة الأخرى أنها كافرة فإنها تكفر أيضا هي، لأن بدعتها مثلها أو أغلظها. وإن قدر أنها لم تكفر فلم، وإن قدر أنها ليست مكفرة فلا يكفر لا هؤلاء ولا هؤلاء، لا الطائفة المكفرة ولا الطائفة المكفرة. هذا كلام يعني جيد، رد جيد من المؤلف رحمه الله. يقول: أنتم أيها الذين تكفرون غيركم عندكم من البدعة مثل ما عندهم أو أغلظ، إن كانت بدعتهم هم كفر تكفر فبدعتهم تكفر، وإن كانت بدعتهم لا تكفر فبدعتهم لا تكفر. هذا ما يقول المؤلف رحمه الله: فإنه إن قدر أن المبتدع يكفر كفر هؤلاء وهؤلاء، وإن قدر أنه لم يكفر لم يكفر هؤلاء ولا هؤلاء. قال المؤلف رحمه الله: فكون إحدى الطائفتين تكفر الأخرى ولا تكفر طائفتها هو من الجهل والظلم. هذا من الجهل والظلم، هذا ظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضع، هذا من العدوان. يعني كونها تكفر، كون إحدى الطائفتين تكفر الأخرى ولا تكفر طائفتها مع أنها مثلها في البدعة أو أغلظ، هذا ظلم وجهل، ظلم وجهل وعدوان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فكون إحدى الطائفتين تكفر الأخرى ولا تكفر طائفتها هو من الجهل والظلم. قال المؤلف رحمه الله: وهؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يعني هؤلاء داخلوا في هذه الآية، هم فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأحزابا لست منهم في شيء، فلا يكون مؤمن منهم في شيء، بل ابتعد عنهم وعن مذهبهم. الأمر الثاني الذي قال فيه المؤلف رحمه الله: هذا عظيم لوجهين. والثاني يقول المؤلف رحمه الله: والثاني أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصة بالبدعة لم يكن لأهل السنة أن يكفروا كل من قال قولا أخطأ فيه. الأمر الثاني يقول المؤلف: لو فرض أن إحدى الطائفتين فيها بدعة والطائفة الثانية ليس فيها بدعة فلا تكفر، لا يكفر أهل البدعة، وليس من شأن أهل السنة التكفير، تكفير كل من أخطأ وغلط. قد تكون فيها بدعة، نعم قد تكون فيها بدعة، وقد يكون معذور، قد يكون مبتدع ولا يدري أنه مبتدع، قد يكون اجتهد وهو لا يعلم أنه مبتدع فيكون أخطأ، فلا يكفر كل من أخطأ. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: الثاني أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصة بالبدعة لم يكن لأهل السنة أن يكفروا كل من قال قولا أخطأ فيه. ثم استدل المؤلف رحمه الله على أنه لا يكفر كل من أخطأ بالآيات والحديث، فقال: فإن الله سبحانه وتعالى قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وثبت في الصحيح أن الله قال: قد فعلت. هذا ثبت في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم أن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت، وهو مسلم في صحيح. هذا دليل. والدليل الثاني قال وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. فإذا كانت هذه الطائفة أخطأت فالله تعالى رفع الجناح عن المخطئ، قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان، وهو حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره. الحديث فيه أن الله تجاوز عن الخطأ، إذن لا يكفر المخطئ، وهذا يدل على غلط هؤلاء الطائفة التي تكفر غيرها. ثم أيضا استدل المؤلف رحمه بالإجماع، أيضا استدل بالكتاب والسنة والإجماع، فقال وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولا أخطأ فيه أن يكفر بذلك، وإن كان قوله مخالف للسنة، وإن كان قوله مخالف للسنة. إذن الصحابة، أجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولا أخطأ فيه أن يكفر بذلك، لأنه قد يكون معذور. ثم حتى لو كان متعمد، ما دام أن هذا القول لا يصل إلى حد الكفر فلا يكفر، فلا يكفر. فكيف إذا كان قاله عن اجتهاد أو عن جهل أو عن خطأ؟ قال المؤلف رحمه الله وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولا أخطأ فيه أنه يكفر بذلك، وإن كان قوله مخالفا للسنة، ولو كان قوله مخالفا للسنة فلا يكفر. قال المؤلف رحمه الله فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع، يعني الذي يكفر كل مخطئ هذا مخالف الإجماع. قال المؤلف رحمه الله لكن للناس نزاع في مسائل التكفير قد بثبت في غير هذا الموضع. نعم، مسائل التكفير فيها تفاصيل لأهل العلم. نعم، والمقصود هنا أنه ليس لكل من الطوائف المنتسبين إلى شيخ من الشيوخ ولا إمام من الأئمة أن يكفروا من عداهم، بل في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وقال أيضا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه كل المسلم، وقال أيضا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وقال لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، وقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤلف رحمه الله بين خلاصة ما سبق، فقال والمقصود هنا، يعني الخلاصة ما سبق، أنه ليس لكل من الطوائف المنتسبين إلى شيخ من الشيوخ ولا إمام من الأئمة أن يكفروا من عداهم. ليس لكل طائفة، كل طائفة تنتسب إلى شيخ أو تنتسب إلى إمام أن تكفر من عداهم. لماذا؟ لأن من عداهم مثلهم، إذا كان هؤلاء لهم شبهة فهؤلاء لهم شبهة، إذا كان هؤلاء لهم دليل فهؤلاء لهم دليل. ما دام أنهم لم يفعلوا مكفرا فليس لهم أن يكفرهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والمقصود هنا أنه ليس لكل من الطوائف المنتسبين إلى شيخ من الشيوخ ولا إمام من الأئمة أن يكفروا من عداهم. ثم استدل رحمه الله بالأدلة، قال بل في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فهذا من باب الوعيد، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني وقع التنفيذ ذلك على أحدهما، وهذا عند أهل العلم يعتبر من الكبائر. قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما من الكبائر، ولا يكفر كفر الخدمة بالله. وقال أيضا الدليل الثاني، وقال أيضا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ويتعدى عليه، ومن الظلم والتعدي عليه تكفيره، تكفيره من الظلم والتعدي عليه تكفيره. ولا يسلمه، يسلمه لعدوه، لا المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يتعدى عليه ولا يسلمه لعدوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، يحرم على المسلم أن يعتدي على أخيه المسلم على في دمه بالقتل أو قطع العضو أو جرح الجسد، أو يعتدي على ماله بالسرقة عن طريق السرقة أو الغصب أو الخيانة أو الغش أو الخداع أو جحد الدين والحق والخفاء وغير ذلك من كلمات الباطل، أو اعتدى على عرضه بالغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والتطاول عليه إلى غير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. نهي عن التقاطع قطيعة، ونهي عن التدابر يعني إذا لقيه ولاه دبرة ولا يسلم أعرض عنه، ولا تباغضوا يجد في نفسه بغضا له، ولا تحاسدوا يحسده على نعمة أنعم الله بها عليه، وكونوا عباد الله إخوانا. وتكفيره هذا لا شك أن هذا من التقاطع ومن التدابر ومن التباغض. وقال يعني عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وإذا كان المؤمن كالجسد الواحد فلا يجوز للمسلم أن يكفر أخاه، يكفر من خالفه، لأن هذا من العدوان ومن الظلم، كونه يكفره وهو لا يستحق التكفير. نعم. وليس للمنتسبين إلى ابن مرزوق أن يمنعوا من مناكحة المنتسبين إلى العوفي لاعتقادهم أنهم ليسوا أكفاء لهم، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان من هؤلاء وغيرهم، كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أكرم؟ قال: أتقاهم. وفي السنن عنه أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم، وآدم خلق من تراب. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وليس للمنتسبين إلى ابن مرزوق أن يمنعوا من مناكحة المنتسبين إلى العوفي. هذه أيضا من أعمال المرازقة، من مخالفاتهم كما سبق، فهذا من العدوان. سبق أن المرازقة لا يقطعون في الأشياء، فيقول: نشهد أن هذا كذا ولا نقطع. وكذلك أيضا يقول أن الرافضي لا تقبل توبته. وذكر أيضا من أخطائهم هنا أنهم يمنعون من مناكحة المنتسبين إلى العوفي. قال: وليس للمنتسبين إلى ابن مرزوق أن يمنعوا من مناكحة المنتسبين إلى العوفي لاعتقادهم أنه ليسوا أكفاء لهم. نعم، لأن المسلمين أكفاء بعضهم البعض، فالمسلم كفء للمسلم، إنما الكافر هو الذي ليس كفءا، أما المسلم فهو كفر المسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ليس للمنتسبين إلى ابن مرزوق أن يمنعوا من مناكحة المنتسبين إلى العوفي. لماذا؟ لاعتقادهم أنه ليس أكفاء لهم. والجواب أن الخلق أكرمهم عند الله والتقي، فالتقي هو الأكرم عند الله. أما اعتقاد أن فلان كفر لفلان وفلان كفر لفلان بالهوى والتحكم أو بالعادات والأعراف، هذا باطل. بل الكفاءة إنما هي في الدين، الكفاءة في الدين، وأكرم الناس أتقاهم لله عز وجل، وأتقى الناس هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن أتقاكم وأخشاكم لله لأنا. قال المؤلف رحمه الله: بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان من هؤلاء وغيرهم، يعني من المنتسبين العوفي أو ابن مرزوق أو غيره، أتقى الناس، أكرم الناس أتقاهم. استدل المؤلف رحمه الله على ذلك، على أن أكرم الناس تقواهم، يقول الله تعالى كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله تعالى بين أنه خلق الناس من ذكر وأنثى وجعلهم شعوبا وقبائل للتعارف، ليعرف بعضهم بعضا فيصل رحمه، ولئلا يحصل اللبس في النكاح، يعرف محارمه، من يجوز له نكاحه من النساء ولا يجوز له. الله تعالى جعل الناس شعوبا وقبائل للتعارف، فقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ولم يقل لتفاخروا، قال لتعارفوا، ثم قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأكرم الناس عند الله أتقاهم. ثم ذكر المؤلف الحديث قال وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أكرم، قال أتقاهم، فأكرم الناس هو التقي. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. إذن التفاضل إنما هو بالتقوى، فالعربي لا يفضل على العجمي لأنه عنصره عربي فقط في العنصر، لا، وإنما يفضله بالتقوى. فإذا كان العجمي أثقى منه فإنه يفضل، يكون أحسن من العربي، أفضل منه. فالعربي لا يفضل العجمي إلا بالتقوى، والعجمي لا يفضل العربي إلا بالتقوى. وكذلك أيضا البياض والسواد لا يعتبر، لا عبرة به عند الله. ليس هناك فضل للأبيض على الأسود إلا بالتقوى، وليس هناك فضل للأسود على الأبيض إلا بالتقوى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس من آدم، وآدم خلق من تراب، فالناس كلهم يرجعون إلى آدم، كلهم خلقوا من آدم، كما قال سبحانه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الناس من آدم، وآدم خلقه الله من تراب، كما قال سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وبهذا يتبين أنه لا يجوز لأحد أن يكفر أحد بالهوى ولا بالتشحي. ومسألة التكفير في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة التي انتشرت عند بعض الناس وبعض الشباب الذين لا بصيرة عندهم بسبب ضعف البصيرة وضعف العلم، فالتكفير حكم شرعي لا يكون إلا لله ولرسوله، فمن كفره الله ورسوله فإنه كفر. ومن دلت النصوص على أنه مبتدع يبدع، ومن دلت النصوص على أنه عاصي فإنه يصب بالمعصية. ولا يجوز الإنسان أن يكفر بالهواء وبالتشهي. وكذلك أيضا من لم يكن عنده أهلية ولم يتأهل بالعلم الصحيح أو قرأ حديثا أو سمع حديثا تعلق بحديثه ولكنه لا يجمع بين النصوص ولا يفهم النصوص كما فهمها أهل العلم كما فهمها الصحابة التابعين، ثم يريد أن يكفر ويفسق ويبدع بالهوى والتشحي، هذا أمر خطير. الواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه وأن يحجب عن هذا الأمر ويرجع إلى أهل العلم ويسألهم عما أشكل عليه. الواجب على الشباب والصغار أن يتعلموا ويتبصروا ويتفقهوا في شريعة الله قبل أن يحكموا على الناس بالكفر والفسق والبدع. نقول لهؤلاء الشباب تبصروا في شريعة الله، تفقهوا في دين الله، ارجعوا إلى أهل العلم، انضموا إلى الحلقات، حلقات الدروس في المساجد وفي الجامعة وغيرها، تبصروا وتفقهوا في شريعة الله، واتركوا ما أنتم عليه من التبديع والتفسيق والتكفير المبني على الهوى والتشحي وضعف العلم والبصيرة، فإن هذا أمره عظيم عند الله. سوف يسأل الإنسان أمام الله، سوف يوقف بين يدي الله ويسأل عن عدوانه وظلمه وتعديه على الناس وتجاوزه للأحكام الشرعية وتجاوزه لحدود الله. فهذه نصيحة وذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. وأسأل الله في ختام هذه الحلقة التي هي الحلقة الأخيرة لي ولإخواني طلبة العلم والمسلمين التوفيق والسداد والثبات على دينه والاستقامة عليه، وأسأل سبحانه أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بكم وبعلمكم وأطال في عمركم في طاعته جل وعلا وفي خدمة دينه والدعوة إليه، وجزاكم خيرا على ما تفضلتم به على مدى سنوات أربع شرحتم فيها هذا الكتاب المبارك، فأسأل الله ألا يحرمكم الأجر وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.